أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، إخواني في الله وأخواتي، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. ولا زال حديثنا متصلا متواصلا عن محبة رب العزة سبحانه وتعالى، يحبهم ويحبونه. يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. اللهم اجعلنا برحمتك ومنك منهم ولا تحرمنا يا رب العالمين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ما ألطف هذه الآية، ما أود هذه الآية أيها الأخوة، ما أعظم الود الظاهر منها المشتم من بين ثناياها العطرة. يحكى أن الله تبارك وتعالى بعد أن قبض روح عبده المحب الخاشي داود عليه السلام، أرسل ملكا كريما إلى ابنه سليمان عليه الصلاة وأفضل السلام، فقال له الملك: يا نبي الله، إني ملك كريم أرسلني الله تبارك وتعالى إليك يقول لك سبحانه وتعالى: أطلب حاجتك، أي حاجة تريدها، أي حاجة الله عز وجل سيقضيها لك. فقال: أيها الملك، بلغ ربي سبحانه وتعالى أن حاجتي أن يجعل قلبي يحبه كما كان قلب أبي داود يحبه، وأن يجعل قلبي يخشاه كما كان قلب أبي داود يخشاه. فصعد الملك وقال: يا رب، أنت أرسلتني إلى عبدك بكذا وكذا، فعاد إلي بقوله كذا وكذا. فقال الله تبارك وتعالى: يا ملائكتي، هذا عبد خيرته في حاجته أن يطلب أي حاجة له، فلم يطلب إلا محبتي وخشيتي وعزتي وجلالي لأكرمنه، فوهب له ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. وقال له تبارك وتعالى: هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. الله أكبر، ملكه الله ملكا أيها الإخوة ليس لأحد من قبله ولا من بعده، ولا من بعده. سخر له الريح والإنس والجن والطير وتقريبا كل شيء، وأوتينا من كل شيء. سليمان قال: أوتينا من كل شيء. والأعجب والألطف والأكرم والأوسع إخواني وأخواتي أن الله تبارك وتعالى قال له: لن أسألك كيف تصرفت في هذا الملك. الله أكبر. لماذا؟ لأنه كان محبا لله تبارك وتعالى، مستهاما به، متيما، مولها، مدلها. ومن هنا أوتي هذا الملك وأوتي هذا العز. ولذلك إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، ودا منه. وهذا هو الأهم أيها الإخوة. فإذا ودهم وإذا أحبهم، أحبهم كل صالح من الإنس والجن والأملاك المكرمين. مصداقا لما في الصحيحين يقول عليه الصلاة وأفضل السلام: إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى: يا جبريل، إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، فينادي في أهل السماء: يا أهل السماء، إن الله تبارك وتعالى يحب عبده فلانا فأحبوه، فيحبونه أيها الإخوة، ثم يوضع له القبول في الأرض. الله أكبر. ثم يوضع له القبول في الأرض. فما ترى صالحا من أهل الله تبارك وتعالى إلا وهو يهفو إليه بقلبه، إلا وهو يحبه. هذا من الود المجعول له ببركة حبه لله تبارك وتعالى. قال هرم ابن حيان عصري أويس القرني رضي الله تعالى عنهما قال: هرم ابن حيان ما أحب عبد ربه من قلبه بحق وصدق إلا جعل الله تبارك وتعالى قلوب الصالحين تهفو إليه، وكان الله إليه بكل خير أسرع. إلا جعل الله عز وجل قلوب الصالحين تهفو إليه، أي بالمودة والمحبة، تميل إليه بالمودة والمحبة، وكان الله إليه بكل خير أسرع. وعلى الضد من ذلك أيها الإخوة، تأكيدا لهذا المعنى الجليل، قال الصحابي الجليل أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ليحذر امرؤ أن تلعنه قلوب المؤمنين وهو لا يشعر. قالوا: يا أبا الدرداء، كيف تلعنه وهو لا يشعر؟ قال: يخلو بمعاصي الله فينتهكها. سبحان الله، فإذا رآه المؤمنون الخلص الصادقون لم يحبوه، يجفونه، قلوبهم أيها الإخوة تتباعد منه، يشعرون أنهم لا يرتاحون إليه. لا إله إلا الله، هذه مسألة ربانية. لذلك لا يمكن أيها الإخوة أن يخدع الله، كما أن من الصعب جدا أن يخدع أولياء الله وأهل الله، لأن قلوبهم التي استنارت بمعرفة الله وخشيته وامتلأت محبة له سبحانه وتعالى، سبحان الله العظيم، كالمرائي، كالمرآة أيها الإخوة، تميز وترى الحقائق، تميز وترى الحقائق. يا حبيب القلوب أنت الحبيب، أنت أنسي وأنت مني قريب. هذا الشعر أيها الإخوة لامرأة، لامرأة صالحة، لامرأة متيمة بالله تبارك وتعالى، سمعت غير مرة إذا جنها الليل تناجي ربها وتخاطب بهذا الشعر الرائق، تقول: يا حبيبي، يا حبيب القلوب أنت الحبيب، أنت أنسي وأنت مني قريب، يا طبيبا بذكره يتداوى كل ذي سقم فنعم الطبيب، طلعت شمس من أحب بليل واستنارت وما تلاها غروب، إن شمس النهار تغرب ليلا وشموس القلوب ليست تغيب، وشموس القلوب ليست تغيب، فإذا ما الظلام أسدل سترا فإلى ربها تحن القلوب، فإذا ما الظلام أسدل سترا فإلى ربها تحن القلوب. في إحياء الإمام الغزالي قدس الله سره وأعلى مقامه في دار التهاني، أن الله تبارك وتعالى أوحى إلى بعض الصديقين، وفي روايات أن الله عز وجل أوحى هذا القيل الكريم إلى داود عليه السلام، أوحى إلى بعض الصديقين أن: يا فلان، إن لي عبادا أحبهم ويحبونني، وأذكرهم ويذكرونني، وأشتاق إليهم ويشتاقون إلي، إن حذوت طريقهم أحببتك، وإن عدلت عنهم أبعدتك وقلوتك. قال: يا رب دلني عليهم، صفهم لي. قال: هم أناس يراعون الظلال بالنهار كما يرعى الراعي الشفيق إبله وغنمه. لماذا يراعون الظلال؟ وما معنى يراعون الظلال أيها الإخوة؟ يتفقدون الأوقات، يقولون: الآن وقت صلاة الضحى لنقوم إلى الضحى، الآن وقت صلاة الظهر، الآن وقت صلاة العصر، الآن هذا وردي، الآن هذا ما رتبته على نفسي من كذا وكذا. هكذا لا يعيشون سبهللا، ويا ضيعة الأيام تمضي سبهللا، ويا ضيعة الأيام تمضي سبهللا. ويراعون الظلال بالنهار كما يرعى الراعي الشفيق إبله وغنمه، فإذا جنهم الليل واختلط الظلام وخلى كل حبيب بحبيبه، وخلى كل حبيب بحبيبه، نصبوا إلي أقدامهم وافترشوا لي وجوههم، وناجوني بكلامي وتملقوا إلي بإنعامي، فبين متأوه وشاك، وبين صائح وباك، وبين قائم وقاعد، بعيني ما يجدون من أجلي، وبسمعي ما يعانون في حبي، فأول ما أعطيهم. الآن جاءت الجوائز يا إخواني، جاءت الجوائز والمكافآت من أكرم كريم وأجود جواد وأوسع من أعطى لا إله إلا هو. يعطيهم لا إله إلا هو ثلاث جوائز، ويكافئهم بثلاث مكافآت، ما أحلاها وما أرقاها وما أكرمها. فابقوا معنا إلى ما بعد الفاصل حتى نرى ما هي هذه الجوائز إخواني وأخواتي، وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إخواني وأخواتي. لنرى أيها الإخوة هذه الجوائز التي يعطيها الله تبارك وتعالى لمن أحبه، لمن خلا به. قال: فأول ما أعطيهم أني أقذف من نوري في قلوبهم فيخبرون عني كما أخبر عنهم. الله أكبر. هم أهل المعرفة بالله، إذن هم أحسن من تكلم عن الله أيها الإخوة بعد النبيين. هؤلاء منهم الصديقون طب، ومنهم رتب الصالحين المختلفة. أني أقذف من نورهم في قلبي فيخبرون عني كما أخبر عنهم. وثاني ما أعطيهم أني لو وضعت السماوات السبع والأراضين السبع في موازينهم لاستقللتها عليهم. الله أكبر. هذا مصداق قوله تبارك وتعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع. وهذا الحديث أو هذا الأثر أيها الإخوة يتحدث عن هؤلاء الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. إذن ثاني ما أعطيهم أني لو وضعت السماوات السبع والأراضين السبع في موازينهم لاستقللتها عليهم. وثالث ما أعطيهم أني أقبل عليهم بوجهي. أفرأيت من أقبلت عليه بوجهي، هل يعلم أحد ماذا أريد أن أعطيه؟ لا والله، لا والله. هذا سر جليل وسر كبير بين رب العالمين وبين من أحب من عباده. اللهم اجعلنا منهم بفضلك ومنك يا رب العالمين. هذا هو. الحسن البصري رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان ذات يوم في مجلس وعظه، فدخل رجل يتلألأ وجهه بالنور الشعشعاني الرباني، نور عجيب. فنظر إليه الناس منبهرين: ما هذا النور؟ ما هذا الجمال؟ ما هذا السمت وهذا الوقار؟ ما هذه الحلاوة والملاحة؟ فقال الحسن: هيهات، أولئك قوم خلوا بربهم فكساهم من نوره. الله أكبر. أولئك قوم خلوا بربهم فكساهم من نوره، ألا قد طال شوق الأبرار إلي، وإن شوقي إليهم لأشد من شوقهم. الله عز وجل يشتاق إلى عباد الصالحين أشد من شوقهم هم إليه. كان أبو الدرداء يقول: أحب الموت، الصحابي الجليل، أحب الموت اشتياقا إلى ربي، وأحب الفقر تواضعا لربي، وأحب المرض تكفيرا لخطيئتي. الله أكبر. أحب الموت اشتياقا لربي، وأحب الفقر تواضعا لربي، وأحب المرض تكفيرا لخطيئتي، ألا قد طال شوق الأبرار إلي، وأنا إليهم أشد شوقا، ألا من طلبني وجدني، ومن طلب غيري لم يجدني. في أثر رباني آخر ابن آدم: اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. الله أكبر. فعلا من وجد الله ماذا يريد؟ ماذا يريد من الدنيا ومن أهل الدنيا ومما على الدنيا؟ فيا ليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. من ذا الذي أقبل علي وما قبلته؟ من ذا الذي طرق علي بابي وما فتحته؟ من ذا الذي توكل علي وما كفيته؟ من ذا الذي دعاني وما أجبته؟ من ذا الذي سألني وما أعطيته؟ أهل ذكري أهل مجالستي، أهل شكري أهل زيادتي، لئن شكرتم لأزيدنكم. الله يقول: أهل ذكري أهل مجالستي. هذا كما في الحديث المخرج في الصحيحين أيها الإخوة: وأنا معه إذا ذكرني، أنا جليس من ذكرني، أنا جليس من ذكرني. ولذلك أهل ذكري أهل مجالستي، أهل شكري أهل زيادتي، أهل طاعتي أهل كرامتي، أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي. إن تابوا إلي فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا إلي فأنا طبيبهم. أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب. من أقبل إلي تلقيته من بعيد، ومن أعرض عني ناديته من قريب. أقول له: أين تذهب عني؟ ألك رب سواي؟ لا إله إلا الله. أين تذهب عني؟ ألك رب سواي؟ إله كهذا إخواني وأخواتي، رب جليل كريم محب لعباده الصالحين المقبلين عليه بصدق وإخلاص كهذا لا إله إلا هو ليس كمثله شيء. ألا يحب؟ ألا يستهيم المرء ويستهتر حبا به لا إله إلا هو؟ كان فتح ابن شخرف رضي الله تعالى عنه أرضاه وقد صام لله وتزهد وتنسك حتى قالوا لم يأكل الخبز 30 سنة، ترجمه الإمام الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، قال لم يأكل الخبز 30 سنة، كان آية من آيات الله في الزهد والبعد عن الدنيا. صاحبه أحد تلامذته 30 سنة قال ما رأيته رفع رأسه إلى السماء استحياء من الله تبارك وتعالى، قال حتى رفعه بعد 30 سنة مرة، قال فأصغت بسمعي إليه ماذا يقول، فإذا به يناجي ربه يقول قد طال شوقي إليك فعجل قدومي عليك، قد طال شوقي إليك فعجل قدومي عليك. فمات من قريب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أما فتح الموصلي أيضا هذا من عيون أولياء الله ومن كبار الصالحين، فتح الموصلي في يوم غداة عيد أضحى أيها الإخوة، في يوم أضحى غداة العيد رأى الناس وقد قربوا قرابينهم بعد أن أدوا المناسك والصلاة، فوقف هكذا في زقاق ويسر الله له من يسمع ما يقول ونقل إلينا هذه الكلمات الجميلة الولهى، قال سمعت يناجي ربه يقول إلهي ومولاي وسيدي قد تقرب الناس إليك بقرابينهم ويتقرب إليك فتح عن نفسه بحزنه، إلهي حتى متى تتركني محزونا في الأزقة، خذني إليك. ثم وقع مغشيا عليه ومات بعد ثلاثة أيام رضي الله تعالى عنه وارضاه. إلى هذه الدرجة. كانت إحدى العابدات تقول هل سبيل إلى موت فأشريه، تريد أن تشتري الموت، لماذا؟ لتلقى الله تبارك وتعالى، شوقا إلى الله تبارك وتعالى. سئل أحد العابدين وكان يجلس قريبا أيها الإخوة من الحجرة الصغيرة التي تتعبد فيها رابعة العدوية لربها تبارك وتعالى، وانظروا إلى الصدق أيها الإخوة والبعد من الكذب والدعاوى، نعوذ بالله من مقام الكاذبين ودعاوى المرائين البطالين. سئل يا فلان هل تحب أن تموت لتلقى ربك؟ السؤال عن الموت، هل تحب أن تموت؟ فسكت الرجل لأنه صادق، لم يحقق من نفسه أيها الإخوة أنه يحب الموت، فلو قال نعم وكان كاذبا أخذه الله تبارك وتعالى، فسكت الرجل. يقول الراوي وكانت رابعة رضي الله تعالى عنها وأرضها في حجرتها فسمعنا صوت ثوبها مرقعتها تخاطب نفسها تقول أما أنا فنعم، أي أحب أن ألقى الله تبارك وتعالى الساعة، أحب أن أموت هذه الساعة. هكذا يا إخواني، هكذا. أخيرا بقي شيء يسير من الوقت أيها الإخوة، محبة الله تبارك وتعالى ليست دعوة، لابد لها من تحقيق، لابد لها من علائم. في رأس هذه العلائم صدق متابعة النبي الحبيب صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وسلم. قال تقي الدين الحسن البصري رضوان الله تعالى عليه لما ادعى قوم محبة الله تبارك وتعالى ابتلاهم، أي اختبرهم اختبار، ابتلاهم بهذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، فاتبعوني. وفي الأثر الإلهي الجليل وعزتي وجلالي لو جاءوني من كل مكان واستفتحوا علي كل باب ما فتحت لهم حتى يلجوا خلفك يا خيرتنا يا حبيبنا يا صفوتنا من عبادنا حتى يلجوا خلفك. المتابعة المتابعة المتابعة إخواني وأخواتي، ومن أعظم العلائم أيها الإخوة والأسباب لنيل محبة الله تبارك وتعالى أنال الله وإياكم ذلكم الحب في الله تبارك وتعالى، التزاور في الله، المجالسة في الله، التواصل في الله، التهادي في الله. وأختم بحديث رواه الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن أبي إدريس الخولاني التابعي الجليل قال: دخلت يوما مسجد حمص فإذا فيه نحو من 30 كهلا، وإذا فيهم شاب وقد التفوا حوله، تحلقوا حوله، شاب براق الثنايا، جميل المحيا، منفرج الأسارير. فقلت لهم: من هذا؟ فقيلي: هذا معاذ ابن جبل صاحب رسول الله. قال: فوقعت محبة له في قلبي، ثم إن يعني تركت المجلس وانصرفنا، فهجرت بالصلاة بكر إلى الصلاة التي تليها، فوجدته قائما يصلي إلى سارية، فقمت أصلي، فلما فرغت من صلاتي جلست واحتبيت بردائي، فلما فرغ من صلاته جلس لا يكلمني ولا أكلمه، فأقبلت عليه وقلت له: يا صاحب رسول الله، والله إني لا أحبك. قال: فأخذ بحبوتي وجرني إليه هنيها وقال: الله؟ قلت له: والله. قال: أبشر إن كنت صادقا، أبشر يا أخي إن كنت صادقا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله تبارك وتعالى، أو يقول عليه الصلاة والسلام: المتحابون بجلال الله على منابر من نور، على منابر من نور. قال: فخرجت فلقيت عبادة ابن الصامت، فقلت له: يا أبا الوليد، ألا أحدثك بما حدثني به معاذ ابن جبل عن رسول الله؟ فقال لي عبادة: أنا أحدثك بما سمعت من رسول الله يرفعه إلى الرب عز وجل، يقول تبارك وتعالى: حقت محبتي للمتحابين في، وحقت محبتي للمتجالسين في، وحقت محبتي للمتزاورين في، وحقت محبتي للمتباذلين في، وحقت محبتي للمتواصلين في. وأخرج أحمد في مسنده قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ألا أخبركم بأول ما يقول الله لعباده وأول ما يقول عباده الصالحون له؟ قالوا: بيا رسول الله. قال: يقول لهم: يا عبادي، هل أحببتم لقائي؟ فيجيبون: وعزتك وجلالك لقد أحببنا لقاءك. يقول تبارك وتعالى: لما يا عبادي؟ يقولون: رجاء مغفرتك ورحمتك. فيقول: أشهدكم أني قد غفرت لهم، اللهم اجعلنا منهم في الدنيا والآخرة برحمتك ومنك وواسع فضلك، يا كريم يا واسع المن يا قديم الإحسان يا رب العالمين. وإلى أن ألقاكم إخواني وأخواتي في حلقة مقبلة، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد في الأولى له الحمد في الأخرى.